بحرب قلبي وعيني محروب. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. طبعا فقرتنا الأولى لهذا اليوم حكاية مثل، ومثل اليوم هو مقتل الرجل بين فكيه. لكن حكاية هذا المثل عند السيد نبيل العجمية الباحث في التراث. سيد نبيل مرحبا بك. يا هلا ويسعد أوقاتكم بكل خير يا رب. أهلا وسهلا فيك. هلا ست صباح. هلا اليوم مثلنا هو مقتل الرجل بين فكيه. نعم. ما حكاية هذا المثل؟ الحقيقة هو يقال أيضا لسانك حصانك إن سنطه صانك أيضا. نعم. بنفس المعنى. نعم. تقول القصة سيدتي أنه كان هناك صديقان حميمان لا يفترقان أبدا. نعم. وفي يوم من الأيام وجدا كنزا من الذهب فتقاسموا بالرضا يعني. نعم. حملوه وساروا به، لكن أحدهم كان جشعا وذو طمع فطلب من صاحبه إعادة القسم لأنها لم تعجبه، يعني لعب الطمع براسه. نعم. فأجابه صديقه ولكنها قسمة عادلة يا صديقي، فلماذا الاختلاف؟ فأبى صديقه إلا إعادة القسم. رفض الآخر أيضا فهدده صديقه بالقتل، فأجابه يا صديقي إن أنت قتلتني فهذه حقول الشعير والقمح التي ترتفع عاليا. نعم. وتتمايل مع الريح، لو قتلتني فستخبر الناس عنك بواسطة صفير الحقول. نعم. هكذا أجابه صديقه، ولكن الجشع ضحك ضحكة منكرة ونفذ جريمته بكل هدوء وبرودة أعصاب وقتل. نعم. صديقه. نعم. حمل الكنز بمفرده وبقيت القصة في طي الكتمان سنوات عديدة. نعم. تزوج القاتل، كون إسره وإجاه أولاد يعني، وعاش مثل بيقولوا في سبات ونبات. وفي يوم وهو نائم استيقظت زوجته مزعورة وخائفة. نعم. وأيقظته من النوم، قالت له يا زوجي العزيز أنا خائفة جدا، اسمع هذه الأصوات القوية. نعم. التي تشبه صرير الحبال. زاد ضحكه وأصابته هستيريا، وقد تذكر كلام صديقه الذي قتله منذ سنوات. نعم. فقالت له زوجته لماذا تضحك بهذا الشكل يا زوجي العزيز؟ فقال لها لقد ذكرتني بذلك المأفون الذي قتلته، فقد كان يقول ما يشبه كلامك الآن. أتعلمين يا زوجتي إن هذه الثروة التي نتنعم بها له نصفها حقيقة، وقد قال لي الغبي حينها سوف تشهد على فعلتك الريح وصفير حقول القمح والشعير. نعم. وهكذا. لكن بعد فترة اختلف الزوجة، فقامت الزوجة على أثرها بإبلاغ أهلها الذين قاموا بكشف الجريمة، وتمت معاقبة الصديق الخائن. وقصة هذا المثل تندرج تحت عنوان فعلا مقتل الرجل بين فكيه لإذاعة السر، أو لسانك حصانك إن صنته صانك. جميل. وهذه هي قصة المثل سيدة. أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب يا قلبي يا قلبي. غاوي سهر، غاوي تعب، غاوي تقول حبيبي يا قلبي. أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب يا قلبي يا قلبي. غاوي صهر، غاوي تعب، غاوي تقول حبيبي يا قلبي. وفتحت بابك للهوى، فتحت بابك وادي اللي نامك للهوى، ادي اللي نامك. وفتحت بابك للهوى، فتحت بابك وادي أيضاً مستمعي الأعزاء من فقراتنا يوم الأحد أن نقوم بزيارة إلى إحدى قرى الساحل السوري أو حتى سوريا الحبيبة أو المواقع الأثرية الجميلة. نحن اليوم مع سيد نبيل عجمي الباحث في التراث. مساء الخير أيضاً سيد نبيل. أيضاً الله يسعد مساكم يا رب بكل خير. تعودنا أنه كل يوم أحد هيك نروح معك بزيارة إلى إحدى قرى الساحل السوري. نعم. اليوم لوين زيارتنا؟ حقيقة بنروح إلى بلدة العنازي الجميلة. نعم. التي تطل كعاشقة حسناء على البحر المتوسط في صداقة أزلية. هي عنازة بانياس ولا؟ عنازة بانياس طبعا. نعم. يحيط بها الجمال من كل صوب وناحية، وفي أحراشها لا تزال تصدح الطيور مغردة. العنازة غنية بالأحراش التي تحيط بها إحاطة السواري بالمعصم، وفي جنباتها الحقيقة حتى الآن العديد من الحيوانات البرية كالثعالب والذئاب والخنازير البري. نعم. إضافة إلى الأرانب والسناجب، نحن منقل عندنا بالضيعة مصطلح ما بعرف في قط أبو عرس. نعم. هذا بيأكل جوز مختص بيأكل الجوز. نعم. نحن بنقول له قط أبو عرس بيعيش على ثمار الجوز. نعم. نعم. العنازي سيدتي تبعد عن بانياس بحدود 15 كيلومتر عن مدينة بانياس. ألو. نعم معك. تبعد عن مدينة بانياس بحدود 15 كيلومتر. معنى العنازي أو سبب التسمية يعود إلى كلمة عنز، وعنز الشيء أي درسه وعصره، حيث نعم. كانت تسمى العنازة بعنازة الدبس لكسرة الكرو. لكسرة؟ الكروم. الكروم. نعم. كروم العنب. كروم التين والعنب. ومنها كرم عون وكرم علي وكرم البروج وكرم العتيق وغيرها. نعم. الحقيقة الآن تحولت مثل بيقولوا كلها إلى كروم زيتون حاليا، واستبدل الدبس بزيت الخريز لأنه هي أيضا بتنتج زيت الخريز. نعم. فعلى سفوحها وفي بطون أوديتها تنتشر كروم الزيتون والبساتين إلى مد على مد النظر. من أهم المواقع الأثري في ناحية العنازي قلعة العليقة. نعم. الأثرية المنسية، وتتميز هذه القلعة عن غيرها من كل قلاع العالم بأنها مبنية على صخرة واحدة بشكل بيضاوي. عرفت ست صبا؟ نعم نعم. أنه على صخرة واحدة فقط. نعم. تبعد القلعة عن مركز المدينة مدينة طرطوس طبعا 85 كيلومتر و20 كيلومتر عن قلعة القدموس، وإلى الشرق من وادي جهنم الشهيد. نعم. وتبلغ مساحتها 18 دلم، وسميت بالعليقة حقيقة لوجود يعني كسرة في نبات العليق الذي ينبت في هذه القلعة. نعم. طبعا نبات العليق هو نبات أخضر ينبت بكثافة بين الحجارة. العليق هو نفسه الديس ولا؟ لا يختلف عليه. يختلف بس عنه. قريب منه من فصيلته يعني. نعم. نعم. يقال إن هذه الصخرة التي بنيت عليها القلعة الحقيقة هي امتداد لجبل ثم فصله باليد العاملي، وما زالت جهتا الجبل الذي تم فصله واضحة حتى لا. نعم. وهي تعود إلى العهود الروماني القديم، وعسر بالقرب من العنازي على أثار يونانية حقيقة غير بعيدة عنها. العنازي بلدي جميلي وفيها كل متطلبات الحياة العصري الآن، وفيها أيضا مركز بلدية ومركز ثقافي إلى ما هنالك من يعني مخدمة بكل ما يحتاجه الإنسان تماما، وأهلها كثير ناس طيبين ورائعين ويحبون الضيوف. طيب سيد نبيل تخبرنا عن بعض العادات والتقاليد في هالقرية الجميلة. الحقيقة هونيك درجة شراب المتي. نعم. أي وين مكان هاي موجودة؟ نعم نعم. وين مكان موجودة؟ أي طبعا، لكن الناس مختصة به يعني كما بقية ريف طرطوس حقيقة. نعم. في عندهم يعني مثل بيقول هيك جو مريح بيلتقي فيها الشباب، في عندهم نادي رياضي، في عندهم مركز ثقافي يعني بين جنباته قصائد الشعراء، فيها شعراء حقيقة. نعم. يعني وعاداتها كما عادات بقية السوريين. مثل شو مثلا العادات والتقاليد القديمة مثلا الحياة الاجتماعية؟ الحقيقة حتى الآن عندهم رجل ختيار بيحكي حكاية شعبية. نعم. بعض الأعياد الحقيقة بقت لهلا حاليا الأعياد اللي أخذي صبغة دينية الحقيقة بيحتفلوا فيها كعيد الفطر وعيد الأضحى وما شابه. كان في عيد الرابع لكن توقف منذ فترة طويلة من نعم. الزمن وما يعني ما عندنا كتير هيك مواضيع جديدة. نعم. وقف عشباكي عصفور من بلادي، قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي. وقف عشباكي أخبرك عن جمال بلادي. من وين بلش؟ من هواها ولا من سماها ولا من أنهار؟ من وين بلش؟ من هواها ولا من سماها ولا من أنهار؟ حس إني أمير لما بسماها بطير بين العصافير بجناح الصغير. حس إني أمير لما بسماها بطير بين العصافير بجناح الصغير. من شجر الليمون لغصن الزيتون لعرق الريحان لزهر الوتيان. من شجر الليمون لغصن الزيتون لعرق الريحان لزهر الوتيان. أيضا مستمعي الأعزاء من فقراتنا حكاية أغنية، وكلنا بنعرف مسرحية الأخوين الرحباني المحطة والتي تضم العديد من الأغاني الجميلة والتي غنتها السيدة العظيمة فيروز. طبعا في هذه المسرحية كان كثير من الأغاني الجميلة اللي هي محببة لنا، وخاصة يعني أغاني فيروز كلها محببة للناس، مثل كان زمان وكان ويا دار دوري فينا. حتى نتعرف على قصة هذه المسرحية أيضا رح يعني يسرد لنا القصة أو يحكي لنا القصة السيد نبيل عجمي. قصة هاي المسرحية سيد نبيل، الحقيقة ست صباح على امتداد حقل البطاطا لصاحبه سعده. نعم. طبعا أخذ دور سعده كان الفنان إلي شويري الرائع الصوت أيضا. نعم. فعلى امتداد حقل البطاطا كان سعده وزوجته هدى يعني قيادي بدي ما يشتغلوا بهيك بالتحضير بالحقل وكذا، فتظهر لهم فتاة غريبة اسمها وردي. نعم. وردي طبعا هي السيدة فيروز. فيروز صحيح. فتسألهم عن موعد القطار، استغربوا الجماعة وتفاجأ سعد وزوجته بهذا السؤال، إذ لا قطار ولا محطة. نعم. عن شو ما تسأل هي. فدغدغتهم أحلام السروي والحياة الأفضل، واقتنع بأن طبعا بعد حوار طويل مع وردي، فاقتنع بأن الحقل الذي يعملان به هو في الحقيقة محطة القطار. نعم. الذي سيأتي حتما ليأخذهم إلى مكان أفضل. وصلت الشائعة إلى رئيس البلدية ورئيس المخفر ومعلم المدرسة، لكنهم اتهموا وردي بإثارة الفوضى والشائعة. نعم. أحد اللصوص أيضا لحق بالسيد وردي محاولا سرقة حقيبتها، معها حقيبه جاي من المدينة. طبعا هذا اللص أخذ دوره الفنان انطوان كيرفاج. نعم. لكنه عندما فشل بسرقة الحقيبة تحول إلى بائع للتذاكر في المحطة الموعودة. حلو. يعني صار يقول أنا بيع تذاكر. صدق الناس الفكرة، مما اضطر رئيس البلدي الذي استعان بالعرافين، هؤلاء العرافين الذين استحضروا الجن في حضرة مجلس الأعيان، لكن الجن خذلوهم وباءوا بالفشل. نعم. فاضطر رئيس البلدي إلى افتتاح المحطة رسميا. نعم. يعني فتح محطة القطار. نعم. وانتظر الناس طويلا قدوم القطار، وكان التمرد على وشك أن يتفجر حقيقة عندما وصل القطار نهاية الأمر إلى المحطة، وصعد الناس جميعهم إليه من سعده إلى أنطوان كيرفاز، إلا وردي صاحبة الفكرة التي لم تتمكن من الحصول على بطاقة وحيدة في المحطة التي اخترعتها لأنها لا تملك ثمن التذكرة. نعم. ومثل ما ذكرت ست صباح، من أجمل الأغاني التي لا تزال تتردد في ذاكرتنا منذ أيام الطفولة الأولى، الأغاني الجميلة يا دار دوري فينا، سألوني الناس، كان الزمان وكان، ورجعت الشتوية، وأكيد كل هاي الأغاني من المسرحية، مسرحية المحطة، من مسرحية المحطة. نعم. الجميلة والرائعة. نعم. نعم. بيسعد أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، وسوريا بخير إن شاء الله يا رب، بمناسبة اقتراب نهاية العام 2017. وأنت بخير. ننسى طبعا كل الشكر لك سيد نبيل على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا لك. تستني ست صباح ويسعد أوقاتكم ومساكم بكل خير. يعطيك العافية. شكرا. مستمعي الأعزاء، تنطلق اليوم الأحد فعاليات الملتقى المعرفي الثاني للأكاديميين السوريين. طبعا الافتتاح اليوم في تمام الساعة 5 مساء في المركز الثقافي العربي في طرطوس. طبعا لمزيد من التفاصيل حول أهمية هذا الملتقى وأهم المحاضرات التي ستلقى فيه، معي الدكتور علي أحمد نائب رئيس جامعة طرطوس. مساء الخير دكتور علي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. اليوم افتتاح الملتقى المعرفي الثاني للأكاديميين السوريين، ماذا يمكن أن نتحدث عن أهمية هذا الملتقى وأهدافه؟ صباح الخير، شكرا للتلفزيون العربي السوري وشكرا لكم. الملتقى المعرفي الثاني للأكاديميين السوريين هو نشاط المعرفي الثاني، هو نشاط بالتعاون ما بين جامعة طرطوس ومديرية الثقافة في طرطوس. نعم. ويتضمن هو على 6 جلسات لمدة 3 أيام، والمحاور الآداب والعلوم والمعلوماتية والاتصالات والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الفلكية والترجمة والإعلام. نعم. هذه المواضيع سيتم مناقشة جميع المواضيع الهامة، ولعدد من الزملاء العاملين في جامعة طرطوس وفي القطاعات الأخرى ضمن هذه المحاور، لأهم الأفكار الجديدة وتبادل الأفكار بين الأكاديميين وبين الحضور، وهناك حوارات تتم بعد كل جلسة مفتوحة لجميع الموجودين ضمن القاعة. نعم. المحور الجديد هذا العام هو محور المعلوماتي والاتصالات. العام الماضي لم يكن هذا المحور موجود، ومحور العلوم الفلكية. نعم. طيب الهدف الأساسي من هذا الملتقى دكتور؟ هو تبادل المعلومات ونشر الثقافة العلمية الجديدة للأكاديميين وأهم الأبحاث الذين توصلوا إليها خلال العام الماضي. لك مشاركة أيضا دكتور علي بمحاضرة، نتحدث عن مشاركتك في هذا الملتقى. أنا المحاضرة تكون تأثير الأمواج الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان، وهذا الموضوع كثير هام بعد التوسع الأفقي الموجود في وزارة الأشغال أو البلديات. هذا الموضوع هام جدا، وخاصة بالمنطقة الساحلية تنتشر المحطات الميكروية والإذاعية ضمن المنطقة الموجودة قريبة على الساحل، وخاصة يوجد مناطق اصطياف، فلا بد من الإشارة على أهمية أن تقاس بشكل دوري شدة الإشعاعات الموجودة في المناطق لكي لا تؤثر على صحة الإنسان، وخاصة الذين يعني في فصل الصيف هناك الكثير من السواح سيكون في محافظة طرطوس، وبالنسبة للسكان القاطنين بالمناطق القريبة من هذه المحطات، وبالنسبة إلى العاملين الموجودين ضمن هذه المحطة. وهذا الموضوع هام جدا، ويجب أن يكون هناك ورشة عمل أو تعاون ما بين وزارة الاتصالات والتقنية وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تحديد المناطق الممنوع وضع أي جهاز لاسلكي ضمنها، لأن تكون شدة الإشارة أعلى من الحد المسموح باللجنة الدولية، ويجب أن يكون هناك مستوى للعاملين داخل المحطة وبالنسبة للناس القاطنين بجوار هذه المحطة. طيب المشاركون في هذا الملتقى دكتور من هم؟ الملتقى بالنسبة للمعلومات الدكتور حسن البستاني رئيس قسم هندسة النظم الحاسوبية، الدكتور فادي غصني رئيس قسم العلوم الأساسية ودكتوراه بالاتصالات، والدكتور علي أحمد، والدكتورة لبنى، والدكتور علي أحمد محمود، والدكتور سائر إبراهيم، والدكتورة سوزي صالح. والجهات التي هي معنية بهذا الملتقى؟ جميع الجهات هو ملتقى لجميع عام ضمن وزارة الثقافة أو بالمركز الثقافي لجميع الراغبين بالحضور لهذه الورشات، حس كل واحد حسب اهتماماته. إذن يستمر هذا الملتقى لمدة ثلاثة أيام، اليوم الافتتاح حتى يوم الأربعاء. يوم الساعة 5 الافتتاح، الساعة 5 مساء. نعم، عمد في جلستين، جلسة صباحية وجلسة مسائية. كلمة أخيرة دكتور علي. أشكر أول شيء هذا الملتقى للمرة الثانية، وهو فريد من نوعه على مستوى التعاون ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة التعليم العالي أو بين مديرية الثقافة طرطوس وجامعة طرطوس، ونتمنى بأن يستمر هذا الموضوع وأن نناقش نقاط السلبية لتطويرها وتجنبها في العام القادم. الله يعطيك العافية. أنا بتشكرك الدكتور علي أحمد نائب رئيس جامعة طرطوس، أعطيتنا فكرة عن الملتقى المعرفي الثاني للأكاديميين السوريين الذي سيفتتح اليوم في تمام الساعة 5 مساء. شكرا دكتور. شكرا لكم. يعطيك العافية. أهلا. شبك حبيبي جلّ بالهوى.